لكن لو قال لها علي الطلاق ممكن تحط معنى كمان جنب الطلاق ولا لا؟ ممكن تحط معنى يقول لك ايه، يقصد الحلف، فده معنى اوسع شوية، ممكن تحط معنى تاني جنب الطلاق وهو اليمين. انما انت طالق ما تعرفش تحط معنى اخر جنبه. ففي كلمات معناها ضيق لا تحتمل معنى اخر بجوارها، وفي كلمه تحتمل اكثر ايه من معنى. فالسب تنقيص لا يحتمل معنى اخر بجواره، خلاص. اذن الغايه من سب الصحابه هو سب النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا كفر مجرد كما قلت.